والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله الدرس الثالث من دروس علوم القرآن للسنة الثانية. حديثنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله عز وجل عن مسألة من المسائل المهمة في علوم القرآن، ولها تعلقات بالعقيدة والإيمان. وهذه المسألة هي مسألة الوحي وكيفياته. وتعلق هذه المسألة بالعقيدة واضح، وذلك لأن الإيمان بالرسالة يتوقف على الإيمان بالوحي. والطالب إذا درس هذه المسألة وهذه القضية زالت عنه إشكالات وشبهات كثيرة في باب الاعتقاد، وكذلك في باب التفسير وعلوم القرآن. والوحي هو أمر غيبي، وهو من عند الله عز وجل، وهو سر من أسراره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوحي بإذنه إلى من يشاء من عباده. الوحي معجزة وآية إلهية اختص بها الله عز وجل من يشاء من عباده وجعلهم مرسلين. وحظ البشرية جمعاء من هذه المسألة التصديق والإيمان والإذعان. والمسلم والمؤمن مطالب بفهم ما جاء من أدلة الوحي ومن الأدلة الشرعية عموما، فلا يجوز له التحدث في موضوع غيبي كهذا الموضوع بأشياء ليست لها علاقة بالأدلة، كأمثال الإلهام والوحي النفسي وما يقولون عنه التنويم المغناطيسي إلى آخره. فهذه كلها من أفعال البشر، أما الوحي فهو سماوي من عند الله عز وجل. الوحي لغة هو مصدر من فعل وحى. قد قال ابن فارس في مقاييس اللغة، قال وحى، قال الواو والحاء والحرف المعتل وهو الألف المقصورة، قال أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحي له معاني، منها الإشارة، والوحي قد يقصد به الكتاب نفسه، وقد يقصد به الرسالة. وكل ما ألقي أو كلما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فيسمى وحي. فإذا مسألة الوحي هي ترجع إلى هذا الأصل، وهو الإلقاء في خفية أو في إخفاء. ولها يعني كلمات كثيرة ذكرها ابن فارس، كمثلا قال ما معنى الوحي وما معنى الوحى إلى آخره، وكلها لها متعلقات بهذا الإلقاء، منها الصوت ومنها السرعة إلى آخره. فلذلك يعني من ذلك مثلا قوله تعالى سبحانه يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فقال العلماء أوحى لها أي أمرها وأذن لها أن تحدث بما وقع عليها في يوم تشيب له رؤوس الولدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الخلاصة إذن أن معاني الوحي كثيرة في اللغة، فمنها الإشارة كما قلنا، ومنها الرمز، ومنها الكتاب، ومنها الرسالة، ومنها الإلقاء بكل طرقه، ومنها أيضا الإلهام، ومنها الإعلام في سرعة وفي خفاء، ومنها الإيماء وغير ذلك. فهذه كلها معاني لكلمة الوحي. وعموما أكثر الاستعمال عند العرب هو الإلقاء السريع الخفي. قد قال ابن تيمية رحمه الله، قال: الوحي الإعلام السريع الخفي، إما في اليقظة وإما في المنام. فهذه كلها معاني لغوية، والذي يهمنا أكثر هو المعنى الشرعي. فما هو الوحي في لسان الشرع؟ فنقول أن الوحي في لسان الشرع هو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد إطلاعه عليه من أنواع وألوان الهداية والعلم، وذلك بطريقة ليست معتادة للبشر. وهذه الطريقة قد بينها الشرع. فنختصر الكلام، نقول أن الوحي في الشرع هو إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي أو غيره. ولذلك يعني اللغة دائما أوسع، العلاقة المعنى اللغوي واسع، والمعنى الشرعي يعني يخص ذلك. فاللغة فيها أن الوحي يشمل كل إعلام، كل نوع إعلام في خفاء. وأما في الشرع فهو لا يتناول كل إعلام، بل يتناول ما كان من الله تعالى لنبي من أنبيائه. وقد جاءت كلمة الوحي وما يدور حولها وما يتصرف منها وما يشتق منها، جاء في 92 موضعا في القرآن العظيم. والعلماء لما لخصوا هذا وجمعوا، وجدوا أن هذه المعاني تدور على نحو 10 معاني، فمنها 6 موافقة للمعنى اللغوي، ومنها 4 أنواع فيها المعنى الشرعي. وربما اشترك من حيث الكيفية. فمن المعاني اللغوية للوحي في القرآن ما قال العلماء عنه أنه يسمى الإلهام الفطري للإنسان، وهو ما يلقيه الله سبحانه في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح، كالوحي إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فما معنى أوحينا إلى أم موسى؟ أي أن الله ألقى في نفسها وفي روعها أن أرضعيه. ومن ذلك أيضا الوحي إلى الحواريين، وهم خاصة وخلاصة أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي اشهد يا عيسى بأننا مسلمون. والله عز وجل أوحى إليهم ماذا؟ أوحى إليهم تصديق عيسى عليه السلام وصدقه، وقذف في قلوبهم الإيمان فآمنوا به وآمنوا بكتاب الذي أنزل عليه وهو الإنجيل. ومن المعاني أيضا بعد الإلهام الفطري ما يسمى الإلهام الغريزي للحيوان، وأمثلته عديدة في القرآن، ومنها مثلا الوحي إلى النحل، كما قال عز وجل في سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فألهمها وجعل هذا الإلهام في غريزتها، فاتبعت أماكن التي تستفيد منها والتي يمكن أن تبني فيها وتصنع فيها البيوت. وكذلك من المعاني المذكورة في الوحي ما يسمى بالأمر الكوني لبعض الجمادات، أو يسمى بالوحي التسخيري للجمادات، كقوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي آخر هذه الآيات قال الله عز وجل: وأوحى في كل سماء أمرها. ففي كل سماء أوحى الله عز وجل ما يقوم بها أمرها ونظامها. ومنه الآية التي ذكرناها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ومن الفوائد في هذه الآية بأن ربك أوحى لها، بعض العلماء قالوا أوحى لها أي أوحى إليها، وهذا موجود في صحيح البخاري في التفسير، وموجود عند جماعة من العلماء أنهم قالوا أن الحروف في اللغة العربية يفسر بعضها بعضا، ويمكن أن تكون بدلا لبعض، فقالوا أوحى لها أي أوحى إليها. ولكن بعض العلماء كابن كثير وقبله ابن تيمية وغيرهم قالوا أن الفعل يتضمن فعلا أو معنى آخر زائد يكون مناسبا للحرف، لأن كما قرأنا عليكم قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، وقال وإذ أوحيت إلى الحواريين، وقال وأوحى ربك إلى النحل. فالمعتاد في التعدي هذا الفعل أوحى، المعتاد الحرف المعتاد في اللغة هو إلى، هذا هو الحرف المعتاد. فلما تغير هنا قال أوحى لها بأن ربك أوحى لها، قال العلماء: إذن الفعل لا يقصد به نفس المعنى تماما الذي يقصد بأوحى إلى. فقالوا نغير الفعل، الفعل فيه معنى آخر، ولذلك قالوا أوحى لها أي أذن لها، فأذن لها بالكلام، وليس أوحى لها أي ألقى إليها الوحي، ألقى إلى الأرض الوحي لتتكلم بما يعني، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بكل ما وقع عليها من أمور منذ بداية الكون إلى قيام الساعة. فهذه المعنى، إذا قلنا أوحى لها أن الله أوحى لها أن تقول يعني الأمور التي ستقولها، ولكن إذا فسرنا بأن أذن لها فهي تعلم هذا وسجلته بأمر من الله بالطبع، وأذن لها في الكلام حينها. ومن المعاني أيضا ما جاء عن زكريا في قصة زكريا عليه السلام من إشارة ورمز، فقال الله عز وجل على لسان زكريا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى إليهم أي أشار إليهم. وفي سورة آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فهذا هو المعنى، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يفسر بالرمز كما في الآية الأخرى، فهذه معنى الإشارة والرمز. وكذلك مما يستعمل في معاني الوحي في القرآن ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر أو من أوامر يفعلها، وذلك كقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا وحي من الله عز وجل إلى ملائكته، ولكنه ليس وحي تكليفي، ليس وحي شرعي، يعني فيه تبليغ للرسالة، كما أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام حتى يكون واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وحي تكليفي، أن الله كلف الملائكة بأمور يريدها ربنا عز وجل لحكمة عظيمة. والنوع الثاني هو النوع الوحي التبليغي، كما قال عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فهذا وحي أوحى إلى عبده، أي أوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه، إلى جبريل يعني. فقال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذه أوحى الأولى قال العلماء، فأوحى جبريل، هذا قول الجمهور، وكان هناك تفسيرات أخرى لكن هذا قول الأكثر. قالوا: فأوحى الأول، الضمير المستتر يعود إلى جبريل عليه السلام، فأوحى لأن كل السياق يتكلم عن جبريل، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كل هذا يتكلم الله عز وجل عن جبريل، يصف جبريل عليه السلام. فلما قال فأوحى، والفاء هذه تفيد الترتيب مع التعقيب، فالمقصود هو أقرب مذكور وهو جبريل عليه السلام. إذا فأوحى، لكن الذي استشكله بعض العلماء قالوا إلى عبده، فيكون نفس الضمير، فقالوا فأوحى الله إلى عبده، ولكن يعني الجمهور كما قلنا قالوا فأوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فيما مسألة الوحي التبليغي، قال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالروح هنا هو الوحي، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي، وسمى الله الوحي روحا لأن به حياة القلوب. ومن المعاني أيضا وسوسة الشياطين ووحيهم إلى أوليائهم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس بعضهم إلى بعض. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قد قيل لابن عمر العابد الزاهد رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه عمر الفاروق، قيل لابن عمر إن المختار الثقفي، والمختار الثقفي هو زوج أخت ابن عمر، يعني صهره. فقيل له أن المختار الثقفي يزعم أنه يوحى إليه، فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال صدق. ثم قرأ هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فابن عمر قال صدق واستدل بالآية، وذلك واضح ليقول أنه يوحى إليه من الشياطين، الشياطين هم الذين يوحون إليه، فنعوذ بالله من ذلك. فهذه عموما 6 أنواع ذكرناها على عجالة، وردت في كتاب الله عز وجل، وكلها تفيد المعنى العام للوحي. وأما المعنى الذي يهمنا أكثر ربما هو المعنى الخاص، وهو الذي تتوقف عليه الرسالة ويتوقف عليه الإيمان. وقد جاءت أدلة عديدة في مسائل الوحي، ولكن ذكر العلماء أن أجمع آية في ذلك هي آية الشورى، وهي ما قاله ربنا عز وجل في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الآية اشتملت على 4 أنواع من الوحي الشرعي. الأولى قال أن يكلمه الله إلا وحيا، أو والثانية من وراء حجاب، والثالثة أن يرسل رسولا ويوحي بإذنه ما يشاء. قال العلماء: الوحي كلمه الله إلا وحيا قد يكون في المنام، وقد يكون مكالمة بين العبد وربه، وقد يكون أيضا أو من وراء حجاب قد يكون إلهاما، أو يرسل رسولا فيكون بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال يوحي إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه، يسمعه كلامه ولا يراه، كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا إما جبريل أو غيره من الملائكة. هذا كلام الإمام البغوي في تفسيره. إذن القسم الأول من أنواع الوحي الشرعي ما يكون مناما، وهو المنام هو بالنسبة للأنبياء هو جزء من الوحي، وهو أول مراتب الوحي. وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي واضحة لا لبس فيها ولا ريب. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية الرؤيا الصالحة شعبة من 46 شعبة من شعب النبوة. وقد وقعت الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء فترة الرسالة أيضا، كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله عز وجل قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل المسجد الحرام وأنه فتح مكة، وقد صدقه الله عز وجل. والقصة معروفة جدا عند جماهير المسلمين، قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، وذلك عندما هم بذبحه امتثالا لأمر الله عز وجل، فقال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. فالرؤيا هي، أو يسمى الوحي المنامي، هذا يكون حقا بالنسبة للأنبياء، ولأطياف من المؤمنين أيضا تكون الرؤيا رؤيا حق. ولكن الوحي القرآني لا يمكن أن يكون نزل منه شيء عن طريق الوحي بالمنام، عن طريق المنام. وقد أورد بعضهم شبهة، وهي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، جالس بينهم، أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما. فهذه الإخفاءة لا يمكن أن تكون إخفاءة نوم، بل لعلها يعني إخفاء للراحة، أو هي الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، سماها العلماء برحاء الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعقل ولا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين أصحابه يحدثهم فينام في مجلسه. والإخفاءة عموما في اللغة لا يمكن أن تعني النوم العميق، إنما هي غفوة ونومة يسيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عموما قد غاب عنهم حينها. وكذلك يعني كما ذكر السيوطي في الإتقان ما يسمى بالوحي الفراشي، وهو ما نزل والنبي عليه الصلاة والسلام عند أهله في فراشه، فهذا لا يعني أيضا أنه نائم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة قلقا وتمنى أن يحرس، إنه يعني جاءته الأخبار أنهم يريدون قتله، فتمنى أن يحرس، تمنى. فسمع قعقعة السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، قد هيأه الله لما تمناه. فقال سعد بن أبي وقاص، فأنزل الله طمأنة له، قال: والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفوا. لماذا قال انصرفوا؟ لأن الله قد تكفل بحفظه وحمايته وعصمته من الذين يريدون إيذاءه. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الوحي الشرعي، وهو النوع يعني الذي يكون فيه في المنام. وقلنا أن القرآن لم ينزل على هذه الحالة أبدا. النوع الثاني ما يكون إلهاما، كذلك الثالث هو الوحي الشرعي الذي يكون بين العبد وربه كما قصة موسى عليه السلام. والرابع هو الوحي الجلي. لعلنا إن شاء الله نترك تفصيل هذا للمرة القادمة حتى لا نطيل عليكم. فإذا نقول أننا وقفنا إن شاء الله في النوع الأولي، وإن شاء الله نكمل الباقي المرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.